وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في الصلاة. قال ابن شهاب وقد رأيت رجالا من أهل العلم يسبحون ويشيرون. متفق عليه. ولم يقل البخاري في الصلاة ولا ذكر قول ابن شهاب. فهذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو جزء من حديث لما حصل في الصلاة في نظر الصحابة رضي الله عنهم نوع من الخلل صاروا يصفقون في الصلاة. فالرسول عليه السلام لما انصرف من صلاته استنكر من ذلك وسألهم ما الذي حملكم على هذا، فبين لهم عليه الصلاة والسلام أنه لو حدث في الصلاة شيء لبينه لهم، وكونه سهى أنه لا ينبغي التنبيه بالتصفيق، إنما التسبيح سبحان الله كما جاء في بعض الأحاديث. فيقول المصلون إذا حصل من الإمام نوع من السهو زيادة أو نقص أو شيء لا يتفق مع الصلاة فالتسبيح للرجال بأن يقولوا سبحان الله سبحان الله، ويكررون بحدود معقولة إلى أن يستذكر الإمام ما حصل منه. أما النساء فهن اللاتي لهن التصفيق يصفق، وقد ورد الإمام النووي رحمه الله يقول تصفق ببطن كفها اليمنى على ظهر اليسرى، وورد في عند بعض الرواة أنها تصفق بأصبعين على كف على باطن اليسرى. وعلى كل حال الورد الأثر ورد من غير تفسير ولا صفة للتصفيق، لكن بحكم أنه مطلوب للتنبيه والأصل فيه فيقتصر منه على ما تؤدى به الحاجة، لأن الضرورة تقدر بقدرها. ولذلك يقول أهل العلم لو صفقت المرأة عبثا، لأن التصفيق من شأن اللعب والعبث، لا بطلت صلاتها. أما إذا صفقت للحاجة تنبيها للإمام أو لأمر حصل فتصفق ولا تبالغ في هذا إلا بقدر ما تنبه الإمام والمأمومين لما حصل. وإلا فالأصل الله سبحانه وتعالى عاب على المشركين صنيعهم وقال وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه. المكاء هو الصفير والتصديه التصفيق، فالتصفيق هو من صفة المشركين ولعبهم ولهوهم وعبثهم، وكذلك الصفير. لكن أذن للنساء لأن صوت المرأة عورة، فلو أذن لها أن تسبح فإن صوتها يلفت نظر المصلين ويكون فيه فتنة. نعم أحسن الله. هذا من المحدثات ومن البدع، هذه بدع ما كان السلف بل يكبرون الشأن التكبير إذا حصل أمر يستدعي لفت النظر أو محل إعجاب تكبير أو تسبيح. ولذلك الرسول عليه السلام كثير في كثير من الأحاديث أحيانا يكبر الله أكبر الله أكبر، أو أحيانا سبحان الله سبحان الله أو لا إله إلا الله، فنعظم الله سبحانه وتعالى. إذا أعجبنا أمر كان محل إعجاب أو محل استنكار أو ما إلى ذلك فإنما هو ذكر الله جل جلاله، إما تسبيحا أو تكبيرا أو تهليلا. أما التصفيق فهو عادة الكفار وشأن الكفار، وابتلي به المسلمون في محافلهم ومدارسهم واجتماعاتهم. ونسأل الله أن يمن على المسلمين وعلى ولاة الأمر المسؤولين عن التوجيه أن يمنعوا هذه الأشياء وينبهوا على الكف عنها. أحسن الله عليكم. في مسألة التسبيح لو سبح للإمام ولكن لم يعد أو ولكن يظن المأمومون أنه على صواب، لا يظن المأمومون أنه لا يعلم ما السهو الذي سقط فيه، هل يجوز لهم أن يتكلموا؟ هذه مسألة يطول الكلام فيها وللفقهاء فيها تفصيل. يعني إذا لم يستجب الإمام للتسبيح إما لأنه يرى أن من نبهوه هم على خطأ وهو على صواب، أو لأنه ما يدري ما يراد منه، هل نسي ركوعا أو سجودا أو ما إلى ذلك، أو شيء قد لا يكون سهو يرى بعض المؤمنين أنه سهو. فهذا لهم تفصيل طويل فيه، لعلنا إن شاء الله في يعني مناسبات مناسبة نتعرض له.